بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم آتنا من لدنك علما غزيرا فتحيا وهبيا لدنيا تنفعنا به والأمة الإسلامية. اللهم زدنا علما ينفعنا، زدنا علما يرفعنا، زدنا علما يورثنا خشيتك والأنس بك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، ونعوذ بك أن نظلم أو نظلم، أو نعتدي أو يعتدى علينا، أو نكسب خطيئة أو ذنبا لا يغفر. اللهم وفقني البيان ما احتاج الحاضرون والمستمعون إليه، وما يصلح أحوالهم. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة، قال: ملاطفته صلى الله عليه وسلم لجفاة العرب لئلا يفتتنوا، صلى الله عليه وسلم. نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحمل جفوة الأعرابي ويلاطفه ويقابل غلظته بلطيف المقال والحال، وذلك لتثبيته أو من أجل أن لا يفتن، ويسلك بهم مسالك الرحمة واللين والتؤدة لئلا ينفروا أو يشردوا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهنا تظهر مكارم الأخلاق أيها الأحباب، هنا تظهر مكارم الأخلاق. إن جاءك رجل أعرابي بغلظته وجلافته وقسى عليك في الكلام، هنا تظهر مكارم أخلاقك. أما أن تجلس بين إخوانك وهم من أهل اللطف والإحسان، وكل واحد منهم يكلمك بالتعظيم والتبجيل والملاطفة والإحسان، هنا ما تظهر مكارم الأخلاق. ولكن إن سلط عليك رجل غليظ جاف وكلمك بغلظة وصبرت عليه، هنا تظهر مكارم أخلاقك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحمل جفوة الأعرابي البدوي ويلاطف ويقابل غلظته بلطيف المقال والحال. لماذا؟ قال: وذلك لتثبيته، حتى يثبت على إسلامه، أو من أجل أن لا يفتتن. كان يسلك بهم مسالك الرحمة واللين والتؤدة لئلا ينفروا أو يشردوا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بذل النبي صلى الله عليه وسلم ما يملك في سبيل أن يأتي الناس إلى الإسلام، وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. في حنين أعطى الوادي من الإبل وأعطى الوادي من الغنم من أجل أن يجذب الناس إلى الإسلام، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: مشيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد، أي برد، برد عليه برد، ثوب، ثوب يسمى بردا. نعم، أي ثوب نجراني، أي ثوب نجراني غليظ الحاشية. نعم، فأدركه أعرابي فجبذه، أي جذب الثوب، جذب ثوب النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا جبذه جبذة شديدة من هنا من عنقه. نعم، جبذة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثر فيه، أي في عنقه، حاشية البرد من شدة جبذته. ثم قال الأعرابي: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أعرابي غليظ جلف جاهل، قال له: يا محمد، رب العزة والجلال، رب العزة والجلال ما قال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ما يوجد خطاب في القرآن فيه يا محمد، إنما قال يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، مع أن بقية الأنبياء خاطبهم بأسمائهم يا موسى يا عيسى يا آدم، ولكن مع نبينا سيد الأولين والآخرين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا ما ناداه باسمه، إنما ناداه بالوصف يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا العربي يقول يا محمد هكذا، نعم، مر لي، مر لي من مال الله الذي عندك. نعم، قال مر لي من مال الله، يعني كأنه يقول له أنت مالك فضل من مال الله الذي عندك. نعم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وضحك. ضحك النبي عليه الصلاة والسلام، صاحب الخلق العظيم، سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، التفت إليه وضحك، ثم أمر له بعطاء، أمر أن يعطوه صلى الله عليه وسلم. نعم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا فيه درس، نعم، للمربين والعلماء والمرشدين والآباء ولكل من أعطاه الله عز وجل منزلة وجاها، أن يتجمل بمكارم الأخلاق. إذا سلط عليه إنسان أن يتجمل بمكارم الأخلاق. كم من إنسان ربما ظهرت غلظته على ذي سلطان فكان ذلك سبب موته وقطع عنقه والعياذ بالله. ليه؟ لأن هذا السلطان وهذا الملك لو قرأ في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف صبر على الأعراب وعلى الأجلاف لتحمل ذلك، كما حصل مع معن ابن زائدة. معن ابن زائدة دخل عليه رجل دفش الباب أيها الأحباب برجله وقال له السلام عليك يا معن ابن ناقصة، هو اسمه معن وأمه زائدة، قال السلام عليك يا معن ابن ناقصة، قالوا عليك السلام ورحمة الله وبركاته، قالوا أتذكر إذ نعلاك، أي نعم، إذ لحافك جلد شاة وإذ نعلاك من جلد الحمير. يقول للملك تذكر لما كنت فقيرا كنت تغطى بجلد شاة والنعل كنت تصنعه من جلد الحمير؟ قال لو أذكر ذلك ولا أنساه أبدا، وأغلظ وأغلظ وأغلظ عليه، ثم أخيرا أمر له بعطية. وكان هذا الرجل قد تراهن مع أناس، نعم، قالوا له إن استطعت أن تغضبه فلك ألف درهم، إن استطعت أن تغضب معنى ابن زائدة. فدخل عليه ضرب الباب برجله وأغلظ عليه القول وما استطاع أن يغضبه. فلما أن أراد الخروج قال للملك، قال والله هناك رهان بيني وبين جماعة، إن أغضبتك فلي 1000 درهم والآن ما استطعت أن أغضبك وخسرت الرهان، فأمر له ب1000 درهم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الحلم، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف سيئها إلا أنت. الله أكبر. سيدنا عمر مرة رجل اشترى قمحا، عدل قمح، فأراد أن يستأجر عتالا، ما يعرف أن هذا أمير المؤمن عمر، وكان طوالا ظنه عتالا لأنه يلبس ثوبا خلقا، فقال احمل لي هذا العدل، فسيدنا عمر وضعه على الظهر وهو قائد دولة الإسلام يملك العالم الإسلامي كله، حمله على ظهره ومشى. فقالوا للرجل لك ويحك إنه أمير المؤمنين، فاستحيى الرجل قال يا أمير المؤمنين أنزله، قال لا والله حتى أوصله لك، وهل هناك في الرعية وفي الناس من هو أولى بخدمتك مني؟ رجال تتلمذوا في مدرسة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فتعلموا مكارم الأخلاق من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعضهم قال له رجل يا حمار، قال أنا لسيدنا عمر، وعد قال له يا حمار، قال أنا أمي سمتني عمر ما سمتني حمارا. الله أكبر. الله أكبر. ببذل وحلم ساد في قومه الفتى وكونك إياه عليك يسير. هؤلاء كذابون أفاكون جماعة فراعنة آخر الزمان جاءوا يدعون الديمقراطية في العالم ويقتلون الأمم ويهدمون البلدان ويشردون أهليها ويدعون أمريكا وغيرها. أفاكون فراعنة عليهم لعنة الله يدعون ديمقراطية. ها سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه وهو يخطب على المنبر أراد أن يحدد المهور. نعم. فقامت امرأة قالت يا أمير المؤمنين في البارحة كنت فينا عميرا والآن صرت فينا عمر، كيف تحدد المهور وربنا سبحانه وتعالى قال وأتيتم إحداهن قنطارا؟ كيف تحدد؟ فأعلنها صيحة مدوية يسمعها الملوك والرؤساء والسلاطين والأمراء إلى يوم الدين. قال أصابت امرأة وأخطأ عمر وأتم خطبته وكأن شيئا لم يكن. الله أكبر. هؤلاء الأفاكون قال يدعون الحريات والديمقراطيات ويبيدون الشعوب، أعوذ بالله من هذا الكلام. لكن فرعنا يعني استخفوا عقول الناس أيها الأحباب، يعني يقتلون يهدمون وضرب القنابل الذرية والنووية والكيماوية في اليابان وفي غيره وهنا وهناك ويقولون نحن ديمقراط. هذا استخفاف، هذا عقل فرعون، استخفاف، استخفاف للضعفاء أيها الأحباب. مثل إسرائيل تقتل وتصنع وتصنع بإخواننا الفلسطينيين ثم يسمونهم الإرهابيين الفلسطيني. فلسطين الذي يدافع عن عرضه ويدافع عن نفسه ويدافع عن ولدي إرهابي. وهؤلاء قتلة الأنبياء عليهم لعنة الله الذين جاءوا وأخذوا البلاد وشردوا وقتلوا، قال هم أصحاب إيه؟ حق. وتوافقهم، وافقت لهم في ذلك أمريكا والدول العظمى كلها وافقوا وباركوا لهم إنعم هذا العدوان في فلسطين. حسبنا الله ونعم الوكيل. استكبار ينتقل من الكبار لمن أصغر وهكذا، استكبار هذا، إياك أن تكون متكبرا. استكبار ينتقل أيها الأحباب، ينتقل هذا الاستكبار من أشخاص إلى أشخاص والعياذ بالله. ليه؟ لماذا تتفرعن؟ على ماذا تتكبر؟ هذا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو أمير المؤمنين بدأ خطبته وقال يا أيها الناس اسمعوا وأطيعوا. اسمعها السمعة، اسمعوا وأطيعوا. فقام سيدنا سلمان الفارسي، جاء من بلاد فارس، أمام الناس كلهم قاله يا أمير المؤمنين لا سمع ولا طاعة. الله أكبر. على المنبر يخاطب أمير المؤمنين لا سمع ولا طاعة. بكل بساطة سيدنا عمر قال ولما يا سلمان ولما؟ قال أنت قسمت ثيابا على المسلمين، وزعوا قطع قماش على المسلمين، وأنت رجل طوال، سيدنا عمر كان ضخما طوالا، فأنت أخذت من القماش الذي وزعته على المسلمين أخذت مترا مثلا زائدا عن غيرك، أو متر ونصف أو مترين، فأنى لك هذا؟ كيف جازك أن تأخذ كل واحد تعطيه مترين أو ثلاث أمتار وأنت تأخذ خمسة أمتار؟ الله أكبر، الله أكبر. يحاسبه على قطعة قماش. بكل بساطة سيدنا عمر قال لولدي عبد الله يا عبد الله قم وأخبره. قام سيدنا عبد الله بن عمر أمام الناس وقال أنا أعطيت نصيبي من القماش، أعطيته والدي، فضم نصيبي إلى نصيبه وجعل منه ثوبا طويلا. فسلمان لما سمع هذا قال لسيدنا عمر الآن سمعا وطاعة. خلاص كمل خطب ذلك. وأتم عمر خطبته وكأن شيئا لم يكن، وسيدنا سلمان الفارسي بقي حيا يرزق عشرات السنين إلى أن توفاه الله عز وجل. هؤلاء تخرجوا في مدرسة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الآن الفرعنة انتقلت في المصانع، في المعامل، في المحلات، عنده عامل إن خالفه بمسألة، نعم كثير ما تسمع والعياذ بالله هذا حرام، تجبر، اذكر قدرة الله عليك، هذا أبوه أرسله من أجل أن تعلمه الصنعة لا من أجل أن تتجبر عليه وتضربه. كثير منهم هذا الذي يعمل في الخشب إن أغضبه الصانع ضربه بالخشبة، وهذا في يده الإزميل هذا يعملون فيه بحفر الخشب مثل الشفرة ضربه به، وهذا في يده المطرقة، مطرقة في يده الصانع خلفه في مسألة فضربه بها. كم من إنسان كسر وقتل بين يدي هؤلاء، يقول خالفني، الله أكبر، من أنت؟ من أنت؟ هذا سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، أعرابي جبذ وهكذا جبذ أمام أصحابه، يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمر له بعطاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، هريرة ممنوع من الصرف، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعينه في شيء، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ثم قال له صلى الله عليه وسلم: أحسنت إليك؟ أحسنت إليك استفهام، هناك همزة استفهام محذوفة، تقديرك أحسنت إليك، لكن جاز أن تحذف همزة الاستفهام لأنها أم الباب، جاز أن تحذف كما قال الشاعر: بدلي منها معصم حين جمرت، وكف خضيب زينت ببناني، فوالله ما أدري وإن كنت دارية بسبع رمينا الجمرة أم بثماني، تقديرك أبي سبع. نعم. فبعد ما أعطى قال: أحسنت إليك؟ فقال الأعرابي: لا ولا أجملت، بعد ما أعطاه صلى الله عليه وسلم. فقال الأعرابي: لا ولا أجملت، فغضب بعض المسلمين وهموا أن يقوموا إليه، هموا أن يقوموا إليه وأن يؤدبوه، هكذا تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم أن كفوا بعد عنه، تركوه. نعم، هذه أن التفسير أشار إليهم أن كفوا. نعم. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم، وبلغ إلى منزله دعا الأعرابي إلى البيت، فقال: إنما جئتنا تسألنا فأعطيناك، فقلت ما قلت. فزاده رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. يعني ما أخذه إلى بيتي ليأمر بنفيه من الأرض، لا، زاده عطاء صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال: أحسنت إليك؟ فقال الأعرابي: نعم. نعم. فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. اسمع ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك جئتنا فسألتنا فأعطيناك، فقلت ما قلت، وفي نفس أصحابي عليك من ذلك شيء. نعم، عندما أساء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا جئت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب عن صدورهم. قال: نعم. فلما جاء الأعرابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم، ماذا صنع مع الأعرابي الذي أغلظ عليه بالقول، أعطاه ثم أخذه إلى البيت، ثم الآن يذكر لأصحابه صلى الله عليه وسلم أنه قد أحسن في كلامه من أجل أن يذهب ما في صدورهم عليه من سوء أدبه. نعم. فقال: إن صاحبكم كان جاءنا فسألنا فأعطيناه، فقال ما قال، يعني الكلام الغليظ، وإنا قد دعوناه فأعطيناه، فزعم أنه قد رضي. كذلك يا أعرابي، يقرره النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك يا أعرابي قلت، نعم رضيت. نعم. فقال الأعرابي: نعم، جزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل كانت له ناقة فشردت عليه هذه الناقة. نعم. فاتبعها الناس، الناس اتبعوا هذه الناقة التي شردت، فلم يزيدوها إلا نفورا. فلم يزيدوها إلا نفورا، نعم، لأنهم لا يملكون هذه الناقة. يعني الناقة عادة إن شردت تأتي مع صاحبها، يأخذ لها شيء من الطعام ويدعوها تأتي، لكن إذا رأت غريبا يلحقها ماذا تصنع؟ تهرب. نعم. فقال لهم صاحب الناقة: خلوا بيني وبين ناقتي. خلاص اتركوني، خلوا بيني وبين ناقتي، توهم معها. فأنا أرفق بها وأنا أعلم بها. فتوجه إليها صاحبها وأخذ لها من قشام الأرض، أي من نبات الأرض، ودعاها حتى جاءت واستجابت وشد عليها رحلها. وإني لو أطعتكم حيث قال ما قال لدخل النار. الله أكبر. وإني لو أطعتكم حيث قال ما قال من الغلظة بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت به العقوبة لدخل النار. والنبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الرحمة، جاء من أجل أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، جاء يدعوهم إلى جنة النعيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. أورد هذا الحديث الحافظ ابن كثير في تفسيره آخر سورة التوبة. نعم. ثم قال: عظيم تواضعه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. نعم. قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. الله أكبر. اسمعوا إلى عظيم تواضع السيد الأولين والآخرين، إمام الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، لأجل أن نتعلم التواضع الحقيقي. الآن في أكثرنا دخل كبر، أبدا، في رجالنا، في نسائنا، في الكبار، في الصغار، في الأغنياء، في أصحاب الجاهات، كبرياء دخل، وهذا ملاحظ، وهذا الذي عكر حياتنا، وهذا الذي أفسد حياتنا، أفسد حياة المجتمع، وأفسد حياة البلاد، وأفسد حياة البيوت، وأفسد الصحبة بين الأصحاب. هذا إيه؟ التعالي والكبر بين الناس. لا، اسمع أخي إلى تواضع سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن نقتدي. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له المثل الأكمل في التواضع مع علو مقامه وشرف جنابه صلى الله عليه وسلم. كان له المثل الأكمل صلى الله عليه وسلم، له المثل الأكمل في كل خلق. ربنا قال: وإنك لعلى خلق عظيم. ذروة الأخلاق علاها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هناك أناس في التاريخ يحبون وصاروا مضربة مثل في أمر ما، في خلق من الأخلاق. يقول حاتم طي، مشهور في الكرم. نعم. إياس مشهور في الذكاء. نعم. إقدامه عمر كان مشهورا بالشجاعة. إقدام عمر في سماحة حاتم في حلم أحيس، في حلم أحنف، في ذكاء إياس أحنف بن قيس، كان مشهورا بالحلم. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم له المثل الأكمل في كل خلق صلى الله عليه وسلم، وهو أسوة حسنة في كل شيء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في كل أمر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. ويتجلى تواضعه صلى الله عليه وسلم في سائر أحواله الخاصة والعامة وأموره الخارجية والداخلية البيتية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هناك كثير من الأزواج اليوم، نعم، يدخل أحدهم مثل الإمبراطور، يدخل بيته يريد أن يتكبر على زوجته وأولاده. أنت لئيم، زوجته وأولاده دائما يخافون من بطشه، لا أحد يتجرأ أن يتكلم بكلمة. أنت الرجل سيء الأخلاق. لا، صاحب الخلق العظيم إن دخل بيته دخل الأنس، تفرح امرأته به ويفرح أولاده به، ويؤانسهم، يؤانس الكبار ويلاعب الصغار، نعم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. أو والله أنت مثل رئيس مغفر داخل البيت، من حرك برك لبدي يسمع صوت لبدي يسمع حركة أبدا، والعياذ بالله الصغير ما يتجرأ أن يمشي أمام أبيه، والهرة تهرب إذا سمعت صوت. هذا دليل شحيه وبخله. قالوا الرجل الذي إذا دخل بيته وهربت الهرة من بيته هذا دليل على سوء خلقه وبخله، لو كان كريما ما تهرب الهرة. الرجل الكريم إذا كانت هرة تزوره وهو رجل كريم تجلس وهو مطمئنة، تجلس تلف رجل على رجل تعرف أن صاحب بيت كريم يطعمها ويسقيها ويلاعبها، أما إذا هربت فهذا دليل سوء خلقه وبخله وشحه والعياذ بالله. قولوا آمين. اللهم اهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسن إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف سيئها إلا أنت. نعم. فكان من تواضعه صلى الله عليه وسلم أن يخدم نفسه بنفسه. صلى الله عليه وسلم، يصح أن تقول يخدم ويخدم، جاء من بابين، هذا خدم يخدم ويخدم خدمة وخدمة، فهو خادم. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يخيط ثوبه. هذا من عظيم تواضع السيد الأولين والآخرين، إذا تمزق أو انفتق ثوبه كان يأتي بالإبرة والخيط ويخيط ثوبه صلى الله عليه وسلم، ويخصف نعله. ويخصف نعله من عظيم تواضعه صلى الله عليه وسلم، يخصف الآن النعل إذا انفلت كان يخصفه ويخيطه صلى الله عليه وسلم. الآن بعض الناس لو نظرت إلى وظيفته بخمسين مجهرا ما ترى وظيفته، ويتكبر ويتعالى، يتعالى عن الخدمة ويتعالى ويتفرعن. لا، أنت عبد، أنت عبد، أنت عبد. وهؤلاء مساكين، هؤلاء الجبابرة المتكبرون الأحباب، ربما تكبر في حقبة من زمانه ثم بعد ذلك لابد أن يعزل، لابد. أنت معزول عن وظيفتك وعن مملكتك ولو بالموت، يعني مهما تمسكت الآن بوظيفتك التي أنت فيها ومركزك وجاهك، سيأتي يوم ربي يصف عمرك يزول هذا. نعم. فهؤلاء المتكبرون أيها الأحباب بعد العزل كثير منهم يهسترون، تسمعون بالهستيريا؟ أنا رجل قال لي هذا الكلام، رجل ضابط قال لي هذا، قال لي أنا من أعرفه من هؤلاء الضباط الذين يتكبرون بمراتبهم بعد أن يعزل من وظيفته يصير مثل الهستيريا معه، يدخل على زوجتي وأولادي، شو سيدي الله قوموا استعداد يمين راه، يظن زوجته وأولاده إيه عنده سرية عسكرية إيه، وما أحد يستجيب له، كان من قبل بالقوة العساكر يرغمهم على ذلك، أما الآن هذه بنت الناس لها حقوق ما يمتثلون أمره بهستير أبدا. وهؤلاء عبء على المجتمع، هؤلاء متكبرون. لي أحد إخواننا إمام في جامع في حي المهاجرين عنده واحد ضابط متقاعد أبدا، قال لي معجز أهل المسجد، يظن أنه لا زال إيه في مركزه، كمان بده يعمل على الإمام وعلى المصلين، أنت وقف هون والكرسي حطه هون، لك قوم حل عنا، يتمنون موته، إن لله وإن إليه راجعون. لك معزول من 20 سنة وإلى الآن، كل ما طبع كروت بيقول اللواء المتقاعد والعميد متقاعد، وإذا فطس مات كمان بيقولوا اللواء المتقاعد، خلاص مش العال، لك زالت زالت. وعلى ذلك فقس كبرياء، وما أحد يحترمهم ولا أحد يجلهم. أما المتواضعون منهم، أنا أعرف أشخاصا من هؤلاء كان لهم مراتب، واحد يحضر معنا هنا في المجلس كان وقته مدة من الزمن معاون وزير الداخلية، يحضر معه وكان متواضعا ويخدم الناس باللطف والأدب، إلى الآن منزلته محفوظة، إلى الآن يحضر معنا المجالس ونعزه ونكرمه ونضعه في صدر المجلس. ليه؟ عندما كان في وظيفته كان متواضعا وكان خدوما، كان والله هو يسعى لخدمة الناس، هو يسعى خصوصا لخدمة الفقراء وخدمة المساكين. هو في الأصل ما جاءت هذه الوظيفة إلا في الخدمة، قال لي والله في اليوم الذي عينت فيه هذه الوظيفة كنت في خدمتي كنت في خدمة أيتام. قال ذهبت لخدمة أيتام من حماة إلى طرطوس خدمة أيتام. نعم مات أبوهم أخوان من حلب. نعم على الموتور انقلب الموتور فمات كل واحد خلف ستة أولاد. نعم 12 ولد ما لهم إلا عمهم شرطي في طرطوس. نعم فجاء رجل وقال له لهذا الرجل كان رئيس ناحية مدير ناحية عندهم قال له الأمر كيت وكيت هؤلاء 12 يتيما نعم ما يوجد من يعينهم إلا عم لهم وهو شرطي في طرطوس فلو سعيت بنقلي من طرطوس إلى حلب إلى نفس المدينة التي هم فيها في حلب نعم وهو ينظر إليهم فلك الأجر. قال لي فذهبت إلى طرطوس هناك إلى قائد الشرطة وكلمته في ذلك قال بعد مدة قال له الآن هؤلاء 12 يتيم لابد أن نخدمه. قال ما أخرج من عندك إلا حتى تعطيني أمر نقل هذا الشرطي نعم عم هؤلاء الأيتام. قال أخذت القرار خرجت وأنا خرجت فإذا بالاتصالات تأتي تعالوا تعال وزير الداخلية يطلب كذا ما الأمر؟ قال له احمل أغراضك واذهب إلى دمشق عينوك معاونا لوزير الداخلية. قال والله جاءت الوظيفة بخدمتي ببركة خدمتي الأيتام بركة خدمة الأيتام. تواضع لا تتكبر لا تتكبر. الآن أنت الزعيم غدا نعم سحب بساط الزعامة من تحتك صرت من عامة الناس فإن كنت في زعامتك متواضعا وجدت من يسلم عليك وإن كنت متكبرا ما تجد من يسلم عليك. أنا والله كنت مرة في تعزية في التل مدينة التل هنا في تعزية أيها الأحباب وأنا في التعزية فإذا برجل دخل وزير كان وزيرا ثم عزل من وزارته نظرت كان متكبرا وكانت أخلاقه سيئة نعم والله دخل عز وخرج ما دخل معه رجل ولا خرج في تشييعه رجل وحده ما وجد من يقوم له في المجلس كله. ومرة كنت في الميدان في تعزية قدمت للكلام أيها الأحباب نظرت فإذا بالصف الثاني والثالث من الناس في ثلاثة من الوزراء كانوا وزراء وكانوا متعجرفين ما أحد منهم قام وقدمهم إلى الصف الأول. ليه؟ لأن أخلاقهم كانت سيئة تنكروا أكثر من تصير له وظيفة وجاء يتنكر حتى على أهلي يتكبر على أهلي وعلى أهلي ضيعته ويتجبر عليهم وتعالى عليهم زالت وظيفته ما يجد من ينظر إليه. أما أهل الإحسان أهل التواضع وأهل الخدمة إلى الآن إلى الآن أنا لا ما أذكر اسم هذا ولكن ويحضر وأنا أجل وأحترم هذا الذي حدثتكم عنه ليه أعرفه منذ ربع قرن هنا في المسجد معنا في دروس العلم في أيام قبل أن يتولى ذاك المنصب وبعد أن خرج من ذاك المنصب لا زال على حاله من التواضع أبدا. كان في سيارته لما كان في وظيفته في السيارة إذا رأى جماعة مقطوعين في الطريق كان يركبهم في سيارته ويأخذهم ويوصلهم أبدا. أنا أذكر مرة كنت أمشي في الطريق فجاء وهو في منصبه ولقيني في الطريق ما رضي إلا أخذني إلى الضيعة التي كنت أسكن فيها ونزل والله نزل من سيارته وودعني وما تركني حتى صعدت الدرج أيها الأحباب. تواضع من تواضع لله رفعه ومن تكبر وضعه. فكن متواضعا ولا تكن متكبرا إن تكبرت فستأتيك أيام أنت بحاجة إلى من يعزك فيها عند الكبر فلا تجد من يعزك بالعكس ترى الشامتين فيك ترى المحتقرين لك الذين كنت تتكبر عليهم أيام مالك وأيام عزك وأيام جاهك أبدا. أذكر ساعة العزل دائما مهما كانت عظمة وظيفتك أذكر ساعة العزل عن هذه الوظيفة. والمعزول عن وظيفته وإمارته كالمرأة المطلقة قال العلماء طلاق الرجال هو العزل. طلاق الرجال ما هو؟ هو العزل. يحدثنا شيخنا الشيخ عبد الفتاح أبو البزم سماحة مفتي دمشق حادثة ما أذكر أصحابها أي الأحباب، ما أذكر أصحابها، كنت أعرف أسماءهم. قال كنت مرة في مكتب وزير من الوزراء، فدخل أحد المديرين عنده يريد أن يوقع ورقة، فطرده أمام الحاضرين كلهم، قال له روح على من وشي، وزجره وزبره بكلام قاس. شيخنا الشيخ عفتة أقول أنا حضرت هذا المشهد في اليوم الثاني من هذا، في اليوم الثاني، فإذا بهذا الوزير قد عزل من وزارته. جاء أيها الأحباب، دخل وزارته رافعا رأسه، فقال أحد الشامتين الموظفين الصغار عنده، قال له سيدي سيدي قال عزلوك من الوزارة. أبدا، اتصل تحقق من هذا، فهرب مثل الحرامي، هرب من الوزارة. لما وصل بيته اتصل، وأتدرون من عين وزيرا؟ المدير الذي طرده في اليوم الأول هو الذي عين وزيرا في اليوم الثاني. اتصل من بيتي، قال له أرسل من يأخذ السيارة، فقد عينوك وزيرا. من المطرود في اليوم الأول هو الذي صار وزيرا، والوزير الذي طرد في اليوم الثاني. إياك أن تتكبر، وهذا كله فعل من؟ فعل الله. دير بالك، كله العبد يكتسب، ولكن هذا كله بخلق الله سبحانه وتعالى. كل ما يجري الأعمال كلها تنسب إلى الله خلقا وإيجادا، وإلى العبد كسبا، تنسب إلى العبد كسبا، لكن في الحقيقة من الفعال؟ الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. الأصل الخير بيدك، لماذا قدم الجار مجرور؟ لإفادة الحصر. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. بيدك أي لا بيد غيرك، فتواضع أيها العبد، تواضع لمن إن تواضعت له يرى ذاك للفضل لا للبله. وجانب صداقة من لا يزال على الأصدقاء يرى الفضل له. أنا أعرف رجلا كان عنده مطعم هنا كبير في مدينة دمشق القديمة، كان في الحج كان معهم طالب علم درويش فقير الحال، فقال له ذاك صاحب المطعم الغني، نعم، قال له في الحج، نظر إلى طالب العلم هذا الفقير رث الهيئة فقير الحال، قال والله نحن ما نحسد عليك. إيش قال له؟ نحن ما نحسد عليك. دار دولاب الزمان أيها الأحباب بعد 10 أو 15 سنة من هذا، فإذا بذاك طالب العلم ربي عز وجل فتح عليه، وذهب إلى الحج ومعه ثلة من الناس، واستأجروا البيوت الفخمة الطيبة، فإذا بالباب يطرق، طرق الباب فتح، فإذا بذاك الرجل الذي استهزأ به صاحب المطعم واقف على الباب وحرقان وتعبان ومعه نسوان، قال له مشان الله جيت أنا على الحج وما وجدت سكنا، مشان الله بسكنوني عنكم، وشو بدكم بعطيكم؟ الله أكبر. فتذكر ذاك الموقف. لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفع. لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفع. انتبه، تواضع. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. أكثر الرجال اليوم يدخل أحدهم بيته مثل كأنه إمبراطور، نعم، لا يغسل صحنا ولا يمسك مكنسة، ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين كان في مهنة أهله في البيت، ربما أخذ المكنسة وكنس البيت، وربما أخذ القدر وغسله صلى الله عليه وسلم. من أنت حتى تتكبر الآن؟ قم واقتدي بنبيك الأعظم والسيد الأفخم عليه الصلاة والسلام، وأعن زوجك والله في ذلك نعيم. أحبتي نعيم، جربوا جرب الآن أن تعين زوجتك الآن في وضع الطعام أو في شيء من خدمة بيت، ناويا الاقتداء بالرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انظر إلى الأنس الذي يحصل في البيت، إلى الأنس. الكبرياء عكر أيها الأحباب، يسبب عكرا في البيت. ولكن هذه الخدمة أنا أعرف رجلا، نسأل الله أن يعوض عليه إن شاء الله ربي، اللهم أجره في مصيبته وعوضه خيرا منها. ماتت امرأته، كان عنده امرأة وكان يحسن إليها، كان يقول لي كلمة، قال لي أنا ما أستطيع إن كنت في البيت وامرأتي إن كانت تعمل في الطبخ إلا وأن أساعدها، إن كانت تكنس البيت إلا وأن أساعدها، إن كانت ترتب البيت إلا وأساعدها في ترتيبه. قال لي ما أستطيع أبدا. أصهاره أهل زوجته من الأثرياء الكبار هنا في مدينة دمشق، كانوا يحسدونه على عيشته مع أختهم، مع أنه كان دونهم في المال، ولكن كان يعيش بسعادة، سعادة الأنس والحب بينه وبين امرأته والملاطفة والخدمة. والبيت يكون سعيدا إذا كان كذلك. أما جل البيوتات الآن فهي خربة بسبب سوء أخلاق الرجال وسوء أخلاق النساء. وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. وفي رواية ويرقع دلوه صلى الله عليه وسلم، يرقع دلوه، الدلو إذا كان انثقب كان يرقعه صلى الله عليه وسلم. نعم. ويفلي ثوبه، إذا جعل ثوبه شيء من الحشرات أو القمل أو غير ذلك ينظفه بنفسه صلى الله عليه وسلم. ويحلب شاته ويخدم. نعم. كذلك يحلب مثل يخدم، يجوز أن تقول يحلب ويحلب من الباب الأول والثاني. نعم. ويخدم نفسه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وابن حبان وصححه وابن سعد. نعم. وهناك مظاهر أخرى من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، نتركها إن شاء الله إلى الغد القريب إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.